صلي صلي. اللهم طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. والحج لا يخفى عليكم ركن من أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام، والبحث فيه كما مر علينا في البحث في الزكاة وفي الصيام، أن حكم تاركه لا يخلو من ثلاثة أحوال: من تركه جاحدا لوجوبه فهذا كافر بالإجماع، ومن ترك الحج ممتنعا عن أدائه مستكبرا عن ذلك فهذا أيضا جحود عملي، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحود الإقراري أو الجحود العملي كلاهما مخرج من الملة، لكن من تركه ضعفا وكسلا وتهاونا فلا يكفر. وأما قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني حميد، بين أهل العلم أن ومن كفر بالوجوب، لأن الآية في صدرها الوجوب، ولله على الناس، على من صيغ الوجوب، فالآية تتكلم عن الوجوب. فالذي لا يقر بهذا الوجوب فهو كافر، فبالتالي الآية تتحدث عن من جحد وجوب فرضية الحج. فهذا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره في كتابه عمدة الفقه، شرح عمدة الفقه. إذن البحث فيه كالبحث في بقية الأركان، وأنه لا يخلو تاركه من هذه الأحوال الثلاثة. والحج يجب في العمر مرة واحدة، الحج مرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما زاد فهو تطوع. والعمرة مثله عند الشافعية والحنابلة أنها تجب، وعند الأحناف والمالكية أنها سنة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهي حج أصغر، وهي حج أصغر. والحج والعمرة باتفاق أهل العلم أن نفلهما ينقلب إلى الفرض، أن من شرع فيهما ولو كان نفلا فإنه يجب عليه إتمام هذه الشعيرة. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا الحكم خاص بالحج والعمرة اتفاقا، بخلاف الأعمال الأخرى فربما يقطعها الإنسان لسبب كالصيام والصلاة، لكن الحج والعمرة إذا شرع الإنسان في نفلهما تعين عليه الإتمام. ولهذا قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج. فمن فرض فيهن الحج أي فرض الحج على نفسه، وإلا فإن الحج فريضة مرة واحدة، لكن عندما يفرض الحج على نفسه بالشروع فيه وجب عليه الإتمام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. والمواقيت مكانية وزمنية. المكانية كما ذكرها المؤلف في الحديث، والزمنية تبدأ من بداية شهر شوال، تبدأ أعمال الحج. ومن أهل العلم من يراها إلى عشر ذي الحجة، ومنهم يرى إلى نهاية شهر ذي الحجة. هذه الأوقات أو المواقيت الزمنية. وأما المواقيت المكانية، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي نبتة معروفة عند أهل المدينة، ويطلق على هذا الميقات أبيار علي. ولأهل الشام الجحفة، وهي قرية دمرت وخربت، ولهذا الناس يحرمون من رامي، وذلك أنه اجتحفها السيل فسميت الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازل، ويسمى السيل الكبير. ولأهل اليمن يلملم، وهو جبل في منطقة تهامة، ويسمى هذا المكان باسمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، أي من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. يعني الإنسان الذي أراد الحج والعمرة فإنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات، وإذا تجاوز الميقات فإنه وجب عليه أن يرجع، وجب عليه أن يرجع إلى الميقات. فالميقات، الإحرام من الميقات، واجب من واجبات الحج. قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. من كان دون المواقيت كأهل جدة وأهل بحرة، فمن حيث أنشأ، من حيث أنشأ هذه العبادة فإنه يهل بها. حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج. وأما العمرة بالنسبة لأهل مكة لا بد أن يخرجون إلى الحل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، وسيأتي هذا الحديث. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قر. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. وهناك ميقات وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل العراق، وهو ذات عرق، ذات عرق. هذه المواقيت هي المواقيت المكانية، وفيها آية من آيات النبوة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مواقيت لمناطق في ذلك الوقت لم تكن مسلمة، كالشام. فهذه آية ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنها سوف تكون هذه البلدان بلدان إسلامية. نعم. معذرة، من المسائل المتعلقة بالميقات: إذا مر أهل الشام بميقات المدينة، ميقاتهم الجحفة، وقد يمرون من المدينة، هل يلزمهم أن يحرموا من ذي الحليفة أو أن لهم أن يذهبوا إلى الجحفة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، الشافعية والحنابلة يمنعونهم من ذلك ويلزمونهم بأن يحرموا من ذي الحليفة، قالوا هؤلاء مروا على ميقات وأرادوا الحج فيتعين عليهم أن يحرموا منه. والحنفية والمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار شيخ ابن تيمية، يرون أنه لا حرج عليهم أن يحرموا من الجحفة. يتفرع على هذه المسألة من تجاوز الميقات ولم يحرم، هل يلزمه أن يرجع إلى نفس ميقاته أو إلى أقرب ميقات؟ على القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره شيخنا أنه يرجع إلى أقرب ميقات، أقرب ميقات المقصود أنه يهل بالنسك ويدخل في النسك من المواقيت. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب. وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ لاحظ السؤال الآن، ما يلبس المحرم؟ ما الذي يلبسه المحرم من الثياب؟ النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الجواب عن الذي يلبس المحرم إلى الجواب عن الذي لا يلبس المحرم، لأن الذي لا يلبسه المحرم محصور وما عداه يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس القمص ولا، طبعا قمص جمع قميص، وهو الثوب الذي له أكماء إما على الجسم كله أو على جزء من الجسم يطلق عليه القميص. قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. والبرانس ثوب يغطي الرأس شامل للرأس مع البدن، يعني فيه غطاء للرأس متصل بالثوب. ولا الخفاف وهي من الجلد. قال: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. قال: إلا أحد لا يجد نعلين، وهذا الكلام ذكره في المدينة، ثم في عرفة سيأتي حديث عبد الله بن عباس. قال: فليلبس الخفين، شخص لم يجد نعلين يلبس الخفين وهي من الجلد، ويقطعهما أسفل من الكعبين، يجعلهما حد الكعبين. لماذا؟ ليكونا مثل النعلين، فيشبهان النعلين. ثم قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الزعفران نبت طيب لونه بين الصفرة والحمرة، والورس أيضا نبت طيب الرائحة ولونه أحمر. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والنقاب هو غطاء للوجه لكنه عند العينين مثقوب فيه ثقب، ويسمى البرقع. ولا تلبس القفازين المعروفة. قالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. هذا الحديث في عرفة متأخر عن الحديث السابق، ولهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله وغيرهم أن الصحيح أن الخفين لا يقطعان. أن الصحيح من أقوال أهل العلم، طبعا عامة أهل العلم جمهور على قطعهما حمل المطلق على المقيد. المطلق الحديث هذا حديث ابن عباس: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. لكن الحديث السابع حديث مقيد يقطعهما من أسفل من الكعبين، لكنه لأن حديث ابن عباس متأخر أخذ به، وأن الخفين لا يقطعان إذا لبس لمن لم يجد النعلين. يتلخص عندنا أن المحظورات أقسام: هناك محظورات خاصة بالرجال، وهناك محظورات خاصة بالنساء، وهناك محظورات يشترك فيها الرجال والنساء. ما هي المحظورات التي هي خاصة بالرجال؟ المحظورات الخاصة بالرجال في الإحرام: تغطية الرأس، تغطية الرأس هذا محظور خاص بالرجال، ولبس المخيط، تغطية الرأس بملاصق، شيء يلاصق الرأس. لكن لو غطي بشيء غير ملاصق كالشمسية والسيارة فلا ضير، وقد ضلل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المحظور أن يكون شيئا ملاصقا للرأس، هذا خاص بالرجال. ولبس المخيط ما فصل على الجسم أو جزء من الجسم، ليس المقصود بالمخيط ما فيه خيط، وهذا لا شك المعنى معنى باطل، وإنما المقصود بالمخيط ما فصل على هيئة الجسم كله أو جزء من الجسم. إذن هذان المحظوران خاصان بمن؟ بالرجال. وهناك محظوران خاصان بالنساء: النقاب والقفاز. فالمرأة لا تنتقب لكن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب عنها، لكن هيئة النقاب محظور عليها، تفتح لعينيها فقط. والقفازان أيضا محظور على المرأة. هل للرجل أن يلبس القفازين؟ هذا محظور خاص بمن؟ بالمرأة. فإذا كان هذا القفاز مما هو على جزء من الجسم مثل الشراب، الآن الشراب هل الرجل يلبسه؟ محظور عليه، داخل في المخيط. لكن بالنسبة للمرأة ليس محظور عليها، لأن لبس المخيط محظور خاص بمن؟ بالرجال. إذن هذان محظوران خاصان بالنساء، وذلك محظوران خاصان بالرجال. ما هي المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء؟ محظورات سبعة: حلق الشعر، تقليم الأظافر، استعمال الطيب، الجماع ومقدماته، الصيد، الخطبة والنكاح. لا يخطب المحرم ولا يخطب ولا لا يخطب المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذه المحظورات يشترك فيها الرجال والنساء. فاعل هذه المحظورات أو هذا يأتينا بالفدية، يأتينا بالفدية، أتكلم عنه في الفدية. طيب، ثم قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية تلبية التوحيد، كما قال جابر لبى بالتوحيد وأهل بالتوحيد. لبيك أي إجابة لك بعد إجابة يا الله، لبيك معناها إجابة لك، لبيك اللهم لبيك أي إجابة يا الله بعد إجابة. لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. اللام هذه للاختصاص، والملك كذلك، لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يلتزمها في حجه. كان معه بعض الصحابة رضي الله عنهم يلبون بذلك ويذكرون بعض الزيادات ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزم التلبية السابقة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، أي محرم. وفي لفظ البخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. ولهذا من رأى هذا الرأي قال: المرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج. العلماء اختلفوا في مسألة المحرم في السفر، فرأي الحنفية والحنابلة منع السفر بلا محرم مطلقا، واختار ذلك شيخنا رحمه الله. والمالكية والشافعية يجوزون سفرها إذا أمنت الفتنة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من هو المحرم؟ المحارم إما بالنسب أو الرضاع أو الصهر. محارم المرأة إما بالنسب أو الرضاع أو الصهر. فمن النساء اللاتي أنت محرم لهن بالنسب؟ سبعة نص الله عليها في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الأم وإن علت يدخل فيها الجدة من قبل الأب ومن قبل الأم، كلها تشمل إيش؟ الأم. وأخواتكم سواء كانت الشقيقة أو لأب أو لأم. أمهاتكم وأخواتكم، أمهاتكم وبناتكم، البنت وإن نزلت، البنت وبنت البنت وبنت الإبن وإن نزلت. وعماتكم، عمة أخت أبيك سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. وخالاتكم كذلك، أخت الوالدة والعمة وإن علت، عمة أبيك عمة لك وعمة جدك عمة لك. والخالة من كانت أختا للأم سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. والخالة وإن علت، خالة الأم خالة لك وخالة الأب خالة لك وعمة الأم عمة لك. العمة وإن علت والخالة وإن علت. وبنات الأخ أنت عمه وإن نزلت، بنت الأخ وبنت ابن الأخ وبنت ابن الأخ. وبنات الأخت أنت خالها وإن نزلت، بنت الأخت وبنت بنت الأخت وبنت ابن الأخت وهكذا، فأنت خالها. إذن هذه المحرمات السبع النساء اللاتي يحرمن عليك. طيب لو أردنا أن نأتي من جهة الرجال، من الرجال المحارم للمرأة؟ هم السبعة: الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت. ابن الأخ هي عمة له وابن الأخت هي خالة له كذلك. طيب هذا ما يتعلق بالنسب. الرضاع النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاع مثل النسب تماما، يعني كل هؤلاء السبعة يردن في الرضاع: الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. يصبح هذا الرضيع فردا من هذه الأسرة. في صحيح البخاري دخل رجل على عائشة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا يا عائشة؟ قالت: هذا عمي من الرضاع. كيف يكون عما لها من الرضاع؟ أخو ها أخو أبيها من الرضاع، زوج المرأة التي أرضعت عائشة. يصبح مثل النسب تماما. ولهذا لو أن زوج المرضعة تزوج امرأة أخرى فأنجبت، هؤلاء الأولاد أخوان الرضيع من أبيه من الرضاع. ولو أن الأم تزوجت رجلا آخر وأنجبت، يكونون إيش؟ أخوانا للرضيع من أمه من الرضاع. مثل النسب تماما. هناك فهم للعامة لا يعرف عند أهل العلم، يرون أن التحريم فقط لمن رضع معها، أما أخوان الأخوان الآخرين من سبقوا أو من لاحقوا لا يدخلون في التحريم. وهذا لا شك جهل ومخالف لإجماع أهل العلم. هذا الفرد الرضيع يصبح فردا من هذه الأسرة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب أخوان الرضيع هل لهم علاقة في الموضوع؟ أخوان الرضيع أخوانه أساسا من النسب، هل لهم علاقة في الموضوع؟ لا علاقة لهم. وأبوه كذلك، لكن أولاده لهم علاقة في الموضوع. أولاده كل أخوان أبيه من الرضاع أعمام له، وكل أخواته عمات له. فالرضيع وفروعه يتأثرون بالرضاع، لكن الرضيع وأخوانه الحواشي أو أصوله أباء أمهات لا أثر لهم ولا علاقة له. الرضاع يترتب عليه أمران: المحرمية وتحريم النكاح. المحرمية وتحريم النكاح، طبعا شروط الرضاع أن يكون 5 رضعات مشبعات معلومات ويكون زمن الحولين. إذن هذا ما يتعلق بالرضاع. بقي علينا المحرمات بالصهر. من النساء اللاتي تكون محرما لهن بالمصاهرة؟ 4 نساء: زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. زوجة الأب زوجة الأب، إذا أبوك تزوج امرأة تكون أنت محرما لها بمجرد العقد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف في الجاهلية، هذا معفو عنه. فمجرد أن أباك يتزوج امرأة والأب يشمل الأب وإن على أبوك جدك من أبيك جدك من أمك الأب وإن على، فأنت محرم لزوجة أبيك، وتحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا. والأب وإن على من جهة الأب أو من جهة الأم جدك فأنت محرم لزوجته. ولا يشترط الجماع، مجرد يتم العقد ثبتت المحرمية. حتى لو مات أبوك، حتى لو طلق أبوك هذه المرأة، فالمحرمية لا تزال مستمرة. هذه زوجة الأب. المرأة الثانية أنت محرم لها بالمصاهرة، زوجة من؟ الابن. وحلائل أبنائكم الذين إيش؟ من أصلابكم. فزوجة الابن الأب يكون محرم لها. زوجة الابن وإن نزل، ابن الابن، ابن البنت، ابن ابن الابن، ابن بنت الابن، وهكذا. الابن وإن نزل فأنت محرم لزوجته. المرأة الثالثة أم الزوجة وأمهات نسائكم. أنت عقدت على امرأة فأنت محرم لأمها مباشرة. الأم وإن علت أمها وأم أمها وأم أبيها كل جداتها أنت محرم لهن بمجرد العقد. ولو طلقتها المحرمية باقية ومستمرة. المرأة الرابعة بنت الزوج. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا الله اشترط الدخول. النساء الثلاثة اللي ذكرناهم في البداية لا يشترط في المحرمية الدخول، مجرد العقد. لكن بنت الزوجة نص الله على شرط الدخول، والتي يطلق عليها الربيبة. رجل تزوج امرأة ومعها بنت من رجل قبله، هل يصبح زوج أمها محرما لها؟ إذا دخل بأمها، لأن الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. إذا ما دخلت بأمها مجرد العقد فلا جناح عليك لو أردت أن تتزوجها، لست محرما لها. لكن لو دخلت بأمها حرمت عليك وأصبحت محرما لها تحريما مؤبدا. إذن هذه المحرمات وهؤلاء الرجال المحارم للمرأة التي تسافر معها. نعم خلاص محرم. لا لا زوج. نعم هنا هؤلاء النساء الأربعة المحرمية مؤبدة ما تنقطع. نعم. الثالثة أم الزوجة. أم الزوجة وليست الأم مقتصرة على أم أمها، يعني أم الزوجة وإن علت أم أمها وأم أبيها، وأم أبيها كذلك داخلة في عموم أمهات وأمهات النساء. الرغبة إليك، الرغبة، الرغبة والرهبة كلاهما لله عز وجل. نعم اقرأ. ترى احنا لازم نكمل الحج اليوم، فإذا هذا أن نمشي شوي. اقرأ إن شاء الله. نستعين بالله، نستعين بالله. Yeah. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. والفدية إما لترك واجب أو فعل محظور. ترك واجب ليس فيها تخيير، ترك واجب لأن الحج له واجبات وله أركان. ما هي واجبات الحج؟ 7: الإحرام من الميقات، من الميقات، أما الإحرام ركن لكن من الميقات واجب. ثم بعد ذلك المبيت بمنى أيام التشريق، والمبيت بمزدلفة ليلة العاشر، هذا الواجب إيش؟ 3. الواجب 4: الحلق أو التقصير. الواجب 5: رمي إيش؟ جمرات يوم العيد العقبة وأيام التشريق، 3 جمرات الصغرى والوسطى والكبرى. الواجب 6: طواف الوداع. ايش الواجب 7؟ ركن النحر. إذن هذه الواجبات 7، أما الأركان 4: الإحرام وطواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة، والسعي سعي الحج، والوقوف بعرفة. الاستمرار بالوقوف بعرفة واجب، ما هو النحر، النحر نسك. الوقوف بعرفة واجب، والاستمرار بالوقوف إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. إذن الواجبات: الحرام من الميقات، المبيت بمنى، المبيت بمزدلفة، الحلق أو التقصير، رمي الجمرات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. الوقوف بعرفة ركن لكن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب، طواف الوداع. إذن هذه الواجبات 7. عند جمهور العلماء أن من ترك واجبا من واجبات الحج ذبح دما لفقراء مكة. إذن ترك الواجب ما في تخيير، ما في إلا الدم، لكن فعل المحظور في تخيير، كما في الحديث الآن، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. كعب بن عجرة أصيب بمرض، وأيضا يده قطعت يده في بعض الغزوات، فعلى إثر ذلك جاءه هذا المرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يذبح أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. إذن إذا فعل الإنسان المحظور متعمدا وهو معذور فإنه لا يأثم، لكن عليه الفدية. فاعل المحظورات لا يخلو من 3 أشياء: إما أن يكون متعمدا معذورا، أو متعمدا غير معذور، أو غير متعمد. فغير متعمد ناسي، جاهل، لا شيء عليه. المتعمد إن كان معذورا لا إثم عليه لكن عليه الفدية، وإن كان غير معذور عليه الإثم وعليه الفدية. والفدية تنقسم إلى 4 أقسام بالنسبة للمحظورات. بالنسبة للمحظورات الإحرام تنقسم الفدية إلى 4 أقسام. أعظم أنواعها ذبح بدنه، وهذا في الجماع قبل التحلل الأول. الجماع قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه إيش؟ بدنه. ومتى يكون التحلل الأول؟ يوم العيد إذا رمى فحلق تحلل، فجاز له كل شيء إلا الجماع. فإذا جامع قبل هذا التحلل فسد نسكه ووجب الاستمرار ووجب القضاء والإثم وعليه بدل. هذا النوع الأول من المحظورات. المحظور الثاني الصيد. الصيد الفدية فيه المثلية، يكون فجزاؤه مثل ما قتل من الصيد، يحكم به ذو عدل منكم. فإذا انعدمت المثلية القيمة. المحظور الثالث عقد النكاح والخطبة، هذه لا فدية فيها. وبقية المحظورات فيها التخيير، بقية المحظورات من الحلق والطيب وقلم الأظافر هذه مخير فيها الإنسان بين إيش؟ فيها التخيير بين أن يذبح أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القبل يتناثر من كعب بن عجرة قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، يعني ما كنت أظن أن الألم فيك والوجع مثل هذا الأمر، أو ما كنت أرى الجهد أي المشقة بلغ بك ما أرى. ثم قال له: أتجد شاة؟ فقال لا، قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. هو مخير في هذه الفدية بين هذه الأمور الثلاثة، يطعم لكل مسكين 1/2 صاع، 1/2 صاع. قالوا في رواية: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا، والفرق مكيال يسع 3 آصع أو أصواع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. 3 معنى ذلك كل مسكين له إيش؟ 1/2 صاع. فالفرق هو مكيال يسع 3 أصواع. نعم. ولا يختلى خلاله. فإنه لقيدهم. الحداد الحداد باب حرمة مكة. هنا في هذا الباب يتحدث المؤلف رحمه الله عن أحكام خاصة في الحرم. فقال عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه، هذا من التابعين من العلماء وأهل الصلاح، لما رأى عمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة قال أذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا من الصحابة. أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنه، لما رأى عمرو بن سعيد بن العاص، وعمرو بن سعيد كان واليا في الحجاز وموصوف بالفسق والتجبر والتكبر، هذا قال عنه الحافظ الحجر كان فاسقا متكبرا جبارا. فالشاهد أن عمرا جهز بعوثا إلى مكة يريد أن ينطلق لمكة لحرب من؟ عبد الله بن الزبير، لحرب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأن عبد الله بن الزبير لم يبايع يزيدا، ومعاوية رضي الله عنه جعل يزيدا وليا بعده، وعبد الله بن الزبير لم يبايعه. فلما مات معاوية يزيد تولى الخلافة، فعبد الله بن الزبير لم يقر بهذه الخلافة ليزيد، فاستمر في ولاية مكة. فعمر بن سعيد والي ليزيد بن معاوية على المدينة، فجهز عمر بن سعيد بتوجيه من يزيد بن معاوية إلى هذه البعوث، جهزها إلى مكة. فلما رأى أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي عزم عمرو بن سعيد وتجهيزه أتى إليه فقال أذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني لما فتح مكة في العام الثامن من الهجرة في 20 رمضان، في اليوم 20 من رمضان، قال في اليوم الذي بعده، في اليوم الغد الذي بعده قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته أذناي، يريد أن يؤكد له، ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا الكلام، وهذا الأمر رأيته تماما وسمعته أذناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة، يعني جميع الحرم، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد أن يقطع بها شجرة، فما يقطع بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، هذا أمر الله أباح النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، فمن الخصوصية هذا الحكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار، والساعة مجرد الوقت، لأنه من طلوع الشمس إلى صلاة العصر حصل هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة ساعة تطلق على جزء من الوقت يطول أو يقصر، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد عادت حرمة مكة اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغد، يعني لا يأتي أحد ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيستبيح حرمة مكة. فما كان من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه خويلد إلا أن صدع بها أمام الوالي، وهكذا هم أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين، كلمة الحق لا يتأخرون فيها، ولا يخافون في الله لومة لائم. وكلمة الحق لا تعني الخروج عن الحق كما هو في وقتنا متأخر للأسف الشديد. قد يوصم من يقول كلمة الحق بأنه خرج عن الحق وخرج عن منهج السلف، وهذا هو منهج السلف رضي الله عنهم جميعا من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يقولون كلمة الحق في وقتها وفي مناسبتها بالحكمة والقول الحسن. عندما سمع منه هذا الوالي عمرو بن سعيد هذا الكلام أخذته العزة بالإثم، فقال له طبعا قيل لأبي شريح لما حدث أبو شريح بهذا الحديث قيل له مباشرة طيب ما قال لك يعني كيف رد عليك؟ قال أنا أعلم بذلك منك. انظر يخاطب هذا الصحابي الجليل، أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، أي فعل جناية أو تهمة، وهو يرى أن عبد الله بن الزبير عاص في فعله وأنه صاحب جناية. وهذا الكلام كلامه وليس حديثا، لكنه قاله ردا للحق، وأخذته العزة بالإثم. وإلا فإن الحرم ولو فر إليه شخص فإنه يضيق عليه حتى يخرج من الحرم ثم يقتص منه خارج الحرم، إلا من أحدث داخل الحرم، أحدث داخل الحرم فإنه ولو أخذ بذلك فإنه فعل ذلك بالحرم. وأما الساعة التي أباح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحصل فيها ما حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد 10 رجال قال اقتلوهم ولو كانوا وجدتموهم متمسكين بأستار الكعبة. فهذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن نأخذ من هذا الحديث هذه الأحكام الخاصة بمكة في الحرم: لا يحل لامرئ يؤمن أن يسفك بها دما، بل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد أن تريد هذا، هذه منطقة آمنة، حرم آمن، لا ينفر، لا يعضد بها الشجر، أي شجرة ولو كانت ذات شوك فإنها لا تقطع، ولا ينفر الصيد كما سيأتي، ما تنفر الصيد فضلا عن أن تصيده، ما تزعجه، ما تجعله ينفر منك، هذه منطقة أمان. ولا يختلى خلاها الحشيش الرطب، ما يجز، ما يحش، لكن لو كان يابسا قال أهل العلم لا بأس فيه. هذه كلها أحكام خاصة في الحرم. أما الصيد فالصيد محظور على المحرم ولو كان خارج الحرم، وحرام في الحرم ولو كان غير محرم. الصيد حرام على المحرم ولو كان خارج الحرم، وحرام في الحرم ولو كان الصائد غير محرم. إذن هو حرام في الحرم عموما للمحرم وغير المحرم، وحرام على المحرم ولو كان خارج الحرم. أما اللقطة كذلك، لقطة الحرم لا تحل إطلاقا، ليست كلقطة غير الحرم تملكها بعد سنة إذا عرفتها، هذه لا تملكها إطلاقا ولو عرفتها. لقطة الحرم لا تمتلك حتى ولو عرفها المرء، يتركها أو إن شاء أن يوصلها إلى المسؤولين، لكن لا تحل له إطلاقا. العباس قال يا رسول الله إن الإذخر، عندما قال ولا يختلى خلاه أي الحشيش قال يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم أين الحدادين يستخدمونها في صهر الحديد ووقد النار للحديد، والبيوت أيضا في السقف يستخدمونه حتى الطين لا يتساقط. فقال يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. نعم الحشيش. باب ما يجوز قتله في هذا الحديث، يريد أن يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الخمسة تقتل ولو كانت داخل الحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق، فاسق من الاعتداء والإيذاء، لأنه حصل منه هذا الإيذاء والاعتداء فهو خرج عن المألوف فاعتدى. فالغراب والحدأة تعتدي على الثمار وعلى الأموال، تأكل الطيور، والعقرب تعتدي على الأبدان، والفأرة على الطعام، والكلب أيضا العقور هو الذي يجرح بنابه أو ظفره. فالغراب جاء في صحيح مسلم تقييده بالأبقع، الغراب الأبقع والذي هو في بطنه أو في ظهره بياض، هذا يعتدي على الثمار وعلى الأموال. وما ضر طبعا يقتل شرعا، ما كان ضرره طبعا فإنه يقتل شرعا، يعني كل ما كان فيه ضرر على الأنفس والأموال فإنه شرعا يقتل. هذه الفواسق تقتل في الحل وفي الحرم. نعم. من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليه الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. وعن عمر رضي الله عنهما أنه جاء إلى الحجر الأسود، إلى الحجر الأسود، إلى الحجر الأسود، حجر حجر أسود، حجر، أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهل ثم يكذب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يكفوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة إذ استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحمل، والمحمل عصا محمية الرأس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. عام الفتح كما أشرنا لكم في العام الثامن من الهجرة، في رمضان فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وانطلق إليهم لم يخبر الصحابة إلا القلة منهم، أراد أن يبغت أهل مكة ويفاجئهم بذلك، وهذا الذي حصل، وهذا لا شك فيه حقن للدماء لو سمعت به قريش، لأن الحرب سجال بينهم، حصلت معركة بدر وأحد والأحزاب، لكان حصل استعداد، والله أعلم ماذا يحصل على إثر ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة بهذا الأمر وداهمهم، ولم يحصل ذلك الاستعداد، فعلى رأسه المغفر، والمغفر زيادة في الدرع، الدرع يوضع على الصدر حماية من رمي الأسهم، المغفر زيادة على الدرع غطاء على الرأس، وهذا من شدة الاحتياط وفعل الأسباب عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل أن الإنسان يعمل بالأسباب، وأما التواكل أن الإنسان ما يعمل بالأسباب، فالعمل بالأسباب هو من التوكل على الله عز وجل. فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. هذا ابن خطل من العشر الذين أباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه، قال: ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. ابن خطل هذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ليجلب الأموال، كان مسلما، فقتل من معه، مولى كان يخدمه، غدر به وقتله ونهب الأموال، ثم ارتد وذهب إلى مكة، ثم بدأ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ قينتين من المغنيات تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أراد أن يستجير بالكعبة حماية من ذلك، لأنه الأمر كان فجأة ولا يستطيع الإنسان أن يفر، فذهب إليه أبو برزة الأسلمي فقتله وهو متعلق بأستار الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لشدة ما فعل من غدر وقتل المولى ونهب الأموال وهجى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. وقال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، كداء جبل بأعلى مكة، فدخل الإسلام من مكة من أعلاه من جهة المروة، من الثنية العليا، الثنية طريق مرتفع بين جبلين يقال له الثنية، والعليا وصف لمكة يعني من علو مكة التي بالبطحاء يعني وادي الأبطح، وادي الأبطح وادي مسيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الأبطح إلا شدة، لأنه في المروح، وادي الأبطح في المروح نفسها، فقال: لا يقطع الأبطح إلا شدة. عندما يأتي الإنسان هذا الوادي وهو بين العلمين الأخضرين يسرع، ليست مجرد هرولة أو حركة خفيفة، يسرع إسراعا شديدا، لكن لا يؤذي الآخر، إن كان في إسراعه إيذاء الآخرين فلا يفعل إنسان سنة ويترتب عليها محظور. وخرج من الثنية السفلى وهي اللي يقال لها كدي، من جهة كدي السفلى أي أسفل مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، دخلوا الكعبة وأغلقوا عليهم الباب. قال: فلما فتحوا الباب، يقول عبد الله بن عمر: كنت أول من ولج، دخلت بسرعة إلى البيت فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل صلى داخل الكعبة؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين، أي من جهة اليمن، فصلى فيها صلاة النافلة. والأصل القاعدة أنه ما جازت فيه النافلة جازت فيه الفريضة إلا بدليل. فالآن الحجر الذي قال له حجر إسماعيل، هذا الحجر من الكعبة، يعني النفقة على قريش قصرت فأنقصوا هذه المساحة، وإلا فإنها داخل الكعبة، من صلى فيها صلى في الكعبة، فيجوز أن يصلى فيها الفرض أو النفل. لكن الطواف من يطوف ما يدخل من هذا الحجر، لو دخل منه لم يطوف على الكعبة، لا بد يكون الطواف من خلف هذا الحجر. وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقرر أن هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا حجر، والحجر الأسود من السنة أن تقبله، فإن لم يستطع مسحت عليه بيدك فقبلت يدك، فإن لم تستطع أشرت إشارة من بعيد. والركن اليماني من السنة أن تمسح فقط، لا تقبله ولا تقبل يدك، فقط تمسح عليه مسح. ومسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن السنة أن يمسحهما. لكن الركنين الشاميين ليس من السنة أن تفعل ذلك، ولا بقية الكعبة ما تتمسح بها، فقط في هذين الركنين. عند باب الملتزم كان يفعل السلف من الصحابة ومن بعدهم أن يلصقوا أبدانهم عند هذا المكان ويدعو الله عز وجل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في عمرة القضاء في ذي القعدة في السابع من الهجرة، فلما قدم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. يثرب اسم للمدينة في الجاهلية، أبدلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكانت فيها الأمراض من الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى الجحفة، قرية ليس فيها أحد. فقالت قريش: الآن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد وهنهم هذا المرض الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. كانت قريش تنظر لهم من جهة الركنين الشاميين، أما من جهة الركنين لا يرونهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم من بين الركنين أن يمشوا، لكن في بقية الجهات وتنظر لهم قريش. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 2000، لا شك أن المنظر مهيب، والاطباع يكشفون عن مناكبهم المنكب الأيمن فيرملوا، والرمل الإسراع مع تقارب الخطى، ليس الإسراع الشديد كما في المسعى، وإنما الإسراع قليلا مع تقارب الخطى، فلا شك أن المنظر فيه عزة، وأمام المشركين فيه ذعر لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل لهم هذه الرسالة، أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها للإبقاء عليها، يعني ما أراد أن يشق عليهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه السنة باقية، وإن كان سببها زال لكنه لا تزال هذه السنة باقية، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى إن لم يكن في ذلك إيذاء للآخرين، والاطباع في كل الطواف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أشواط يرمل، يعني أصبحت هذه السنة دائمة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يخب أي يرمل، الإسراع كما أشرنا مع تقارب الخطى. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. هذا الحديث فيه جواز أن يطوف المرء وهو راكب، وهو راكب. والمحجن كما أشار المؤلف عصا محنية الرأس يحتاجها من يركب أن ينقل شيئا يحمله وأن يضرب الدابة ونحو ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين فقط، يستلم الإنسان الركنين اليمانيين. أما الحجر الأسود إن استطاع أن يقبله فعل ذلك، وإن لم يستطع مسح يده فقبلها، أو إذا معه عصا مس بها العصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن بمحجن، وإن لم يحصل ذلك أشار إشارة. أما بقية الأركان والركنين الآخرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلمهما ولا يشير عندهم. وحتى الركن اليماني ما في إشارة، يعني إن لم تستطع أن تمسح على الركن ما في إشارة، الإشارة فقط، والإشارة ليس التحريك، يعني إنما إشارة ترفع يدك هكذا الله أكبر، ليست إيش؟ تشير فقط عند الحجر الأسود، ليست الإشارة عند غير الحجر الأسود. ها ما رأيكم؟ هذا الباب لو دخلنا فيه التمتع الأنساك 3 بنشرحها. ها فيكم حيل على نواصل؟ الشيبان شكلهم موافقين ما شاء الله تبارك. طيب عموما إن شاء الله هو لابد راح يكون في الأسبوع الأخير ناخذ 4 أيام 5، نستعين بالله عز وجل، وأسبوع دائم في النهاية الشدة. ما يفوز بالسباق في النهاية إلا مين؟ اللي يشد دائم في النهاية لابد يشد، وليست العبرة بنقص البداية وإنما العبرة بكمال النهاية، ودائما الأمور بالخواتيم. فإن شاء الله نكون في الخاتمة نشد بإذن الله ونأخذ أيام متوالية. طيب نكتفي هنا، جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.